هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. عقيلة الطهر والكرم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عقيلة الطهر والكرم من إخراج كريم حسن. في السنة الخامسة للهجرة السنوية المباركة ولدت زينب الكبرى في بيت من خصهم الله تعالى بآية التطهير، فشهدت أسرار ذاته وعرجت روحها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وفتحت لها أبواب المعرفة، فأصبحت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمة. سلمى، اذهبي يا سلمى واحملي البشرى إلى رسول الله في المسجد. هل أمي أسرعي؟ حسنا حسنا. الله أكبر الله أكبر الله. يا عقيل يا أهل هاشم، البشرى البشرى يا عقيل، البشرى يا أهل هاشم، البشرى يا عقيل. وهبتك ناقة يا سلمى، هات البشرى. بضعة رسول الله، ولدت بنتا كأنها الشمس في رابعة النهار. شكرا لله رب العالمين. ارجعي يا فتاة لخدمة فاطمة، فهي الآن أحوج ما تكون إلي. حسنا حسنا، أنا سأبشر رسول الله بهذه الولادة. اذهبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا رسول الله، فاطمة ولدت بنتا كأنها القمر في التمام. فتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في غاية السرور والانشراح قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، هلموا صلوا قرابة نبيكم وهنئوا فاطمة بنت نبيكم، هلموا إلى دار علي. هيا هيا يا رجال، هلموا نهنئ عليا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تسمي المولودة المباركة يا علي؟ قال علي عليه السلام: وهل أسبق رسول الله؟ فقالت السيدة الزهراء عليها السلام: لا نسبقك يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سميها يا فاطمة. فأجابت السيدة فاطمة: يا أبتاه، والذي بعثك بالحق وددت أن أسميها زينب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: الله أكبر وسبحان الله، هكذا أردت أن أسميها يا علي. عقوا عن زينب وأطعموا البائس والفقير وهات المولودة. يقول الإمام علي عليه السلام: خذها يا رسول الله. بعد أن تناولها رسول الله صلى الله عليه وآله من يد علي عليه السلام، أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، ثم دعا لها بالسلامة والحفظ وناولها فاطمة. جلست زينب عليه السلام يوما في طفولتها في حجر أبيها علي عليه السلام، فأخذ يلاطفها ثم قال لها: قولي واحد يا زينب. تقول السيدة زينب عليها السلام: واحد يا أبتاه. يقول الإمام علي عليه السلام: قول اثنين يا ابنتي. وتسكت زينب. فيقول الإمام علي عليه السلام: لماذا السكوت يا عزيزتي؟ تقول السيدة زينب عليها السلام: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. عندما سمع الإمام علي عليه السلام جواب طفلته زينب عليه السلام، ضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وتلا قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تقول السيدة زينب عليها السلام: أتحبنا يا أبتاه؟ يجيبها الإمام علي عليه السلام: إني بكم لرؤوف شفيق. تقول السيدة زينب عليها السلام: نعم يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. من سمو مكانة عاقلة الطهر والكرم السيدة زينب الكبرى عليها السلام، مكانتها الراقية التي تدل بصدق على قوة جنانها ورجاحة عقلها وحسن فصاحتها وبيانها وغزارة علمها وكثرة فقهها. ذات يوم جلس الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وهما يناقشان ما سمعاه من جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن موضوع الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. فقالت زينب لهما. تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله مؤدب بأدب الإله، فإن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، ومن كجد النبي العربي الهاشمي القرشي الذي اصطفاه الله تعالى وهو لا ينطق عن الهوى. يقول الإمام الحسن عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. تقول السيدة زينب عليها السلام: هناك ثلاث درجات في الدين. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ما هي هذه الدرجات يا نور عيني؟ تقول السيدة زينب عليها السلام: هي حلال وحرام ومشتبه، فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في بيانه، والحرام ما حرمه القرآن الكريم وهو على النقيض من الحلال، وأما المشتبه فهو الشيء الذي ليس بالحلال ولا بالحرام. يقول الإمام الحسن عليه السلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة ما عليه إلا أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، ويسير في طريق القرآن الحكيم، ويقتدي بجدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأسى به، ويبتعد عن طريق الشبهات ما استطاع. يقول الإمام الحسن عليه السلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأصبح دينه وعرضه نقيا صافيا، يعبد ربه عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص. يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأما من سار في طريق الشبهات يا زينب. تجيب السيدة زينب عليه السلام عن هذا السؤال قائلة: السائر في طريق الشبهات فلا يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه الله، وأن لكل ملك يملك متاعا حما بجوار ملكه، أما حما ملك الملوك فإنها محارمه، كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يقول الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء عليها السلام: أنعم بك، إنك من شجرة النبوة ومعدن الرسالة. يقول الإمام الحسن عليه السلام: لقد سبقتنا يا أبتي وأخمدت ضوء القناديل. يجيبه الإمام علي عليه السلام: أخشى يا بني أن ينظر أحد إلى أختك وهي تزور قبر جدها رسول الله. فيقول الإمام الحسين عليه السلام: فديتك يا أبا، والعهد المعهود. يجيب الإمام علي عليه السلام ولده الحسين عليه السلام: ليس يخفى عليك الرأي يا حسين، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره، والله لا يدعونك حتى يستخرج العلقة من جوفك. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ويفعلون ذلك يا أبا. يجيبه الإمام علي عليه السلام: فإذا فعلوا سلط الله تعالى عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات. يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأخيتي زينب يا أمير المؤمنين. يجيبه أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما زينب فتتعزى بعزاء الله، تعلم أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، ولها برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة. تقول السيدة زينب عليها السلام لأخيها الحسين عليه السلام: أوكائن ذلك يا حسين؟ يقول الإمام الحسين عليه السلام: نعم يا زينب، نصبر على بلاء ربنا ويوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. تقول السيدة زينب عليها السلام: الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله. يقول الإمام علي عليه السلام: أنت الكفء لعقيلة بني هاشم، بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا يا عبد الله. جعلت فداك يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، خيرها يا عم. يقول الإمام علي عليه السلام: حق طلبته يا عبد الله، يكون خيرا إن شاء الله. جاء الإمام علي عليه السلام إلى زينب عليها السلام وعرض عليها قائلا: حبيبتي زينب، ابن عمك عبد الله بن جعفر من شمائله الكرم والجود والشجاعة، وهو لا يبيع معروفا صنعه، أما إخلاصه لله والرسول وللدين فقد عرفه الداني والقاصي من المسلمين. تقول السيدة زينب عليها السلام بحياء: فديتك يا أبتاه، إن ابن عمي عبد الله معطاء كريم النفس، لا يقف كرمه عند حد، وأمه أسماء بنت عميس الطاهرة النجيبة. يقول الإمام علي عليه السلام: بوركت يا زينب، أزف إليه البشرى، وسيكون صداقك صداق أمك الزهراء، 480 درهما من خالص ماله. وهكذا شاءت الحكمة الإلهية أن تكون عقيلة بني هاشم نسخة عن أمها البتول، وكما شاءت الحكمة الإلهية أن تكون زينب الكبرى حاملة لراية الثورة الحسينية لتصل إلى عصرنا، وحتى قيام راية الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.